بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات البقاع، في أثناء عودته سبى المسلمون امرأة لرجل لم يكن وقتها داخل أخبيته، فسبوا هذه المرأة ثم عادوا، وفي الطريق أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح، فلجأوا إلى شعب من الشعاب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر في هذا الشعب، فقال لأصحابه رضي الله عنه: من يحرسنا الليلة؟ قال لأصحابه: من يحرسنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. ثم قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأوكى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهما الحراسة، فقال عباد لعمار: أي الليل تحب أن تنام؟ يعني عايز تنام أول الليل ولا آخر الليل؟ تفتكر هينام ليه أول الليل؟ هينام ليه أول الليل؟ انتوا مش عارفين ولا عشان يقوم آخر الليل؟ هو بيقول له: عايز تنام الأول ولا عايز تنام الآخر؟ فقال عمار: أنام أولا. فنام غير بعيد، يعني نام قريب منه، لكن ماذا يفعل عباد بن بشر رضي الله عنه؟ وقف على فوهة الشعر أو على فم الشعر، على مدخل الشعر، وقف، وجد الليل هادئ، نجوم، سماء، جو ساكن، ماذا يفعل عباد بن بشر في هذا الهدوء وفي هذا السكون وفي هذه الخلوة؟ ماذا نفعل نحن في خلواتنا؟ قام عباد بن بشر ليصلي، ليصلي، وهو واقف يصلي أتى الرجل. تعرفون من الرجل؟ مين؟ أي رجل ذا؟ مش معقول. أي رجل؟ أيوة، زوجته بتغدت، الذي سبى المسلمون امرأته. أتى الرجل وقد أقسم أن يريق دم من دماء المسلمين. فعندما أقبل رأى عباد بن بشر قائم، فعرف أنه هو الذي يحرسهم، فوتر قوسه، يعني حط السهم في وسط القوس وشد، فأطلق السهم فوقع في عباد، يعني أصابه، ده بيرمي بالليل، يعني الرجل ماهر في الرمي أم لا؟ ده ماهر في الرمي، فأصابه. ماذا فعل عباد؟ نزع السهم وطرح واستمر في الصلاة. حاجة عجيبة، انت لو شكك دبوس راح تعمل ايه؟ تخيل وانت في الصلاة لو ناموسة راسيتك راح تعمل ايه؟ لا، ده سهم اصاب عباد فنزعه وطرح مستكمل الصلاة. فوتر الرجل القوس مرة ثانية فأصاب عباد للمرة الثانية، يعني ده قناص ماهر بيرمي بالليل ويصيب، فأصاب عباد الرمية الثانية، فنزعه عباد وطرح وكمل صف، ينزف يتألم، لكن الرجل وتر القوس ثالثة فضرب عباد فأصابه مرة ثالثة، فنزع عباد السهم وطرحه لكنه لم يستطع أن يستكمل الصلاة، فزحف حتى وصل إلى عمار فأيقظه، قال: أخي قم فانهض فقد أثخنتني الجراح، قم فانهض فقد أثخنتني الجراح، ألمتني، أضعفتني، ذهبت بقوتي، ثم فنهت، فقد أثخنتني الجراح. فلما نظر عمار إليه قال: يرحمك الله، ولما لم توقظني مع أول سهم؟ ما صحتنيش ليه مع أول سهم؟ قال: كنت أقرأ في سورة من سور القرآن، فلم أحب أن أقطعها، ولولا ثغر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع لانقطاع روحي أحب إلي من قطع السورة. انتهى المشهد الذي نريد أن نعلق عليه. قام النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال لهم: من يحرسنا الليلة؟ وأنا أقول لكم: من يحرسنا الليلة؟ هل نحن نحتاج إلى الحراسة؟ هل تحتاج أمتنا إلى الحراسة؟ هل يحتاج ديننا إلى الحراسة؟ هل تحتاج عقيدتنا إلى الحراسة؟ هل تحتاج أخلاقنا إلى الحراسة؟ أم لا نحتاج إلى الحراسة؟ لابد أن ندرك أن هذه الأمة أمة مستهدفة، وأن هذه الأمة يجب أن يحرسها رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الذين يقومون بالحراسة هم رجال يعرفون قدر هذه الأمة ويتحملون مسؤولية حراسة هذه الأمة. أنا وأنت إذا كنا نظن أننا نصلح لهذه الحراسة، فينبغي أن تدرك أن وجودك في الحراسة، وجودك في خدمة الدين، وجودك في العمل لنصرة الإسلام والمسلمين هو منا من الله واصطفاء من الله. يعني أنت النهاردة بتخدم الدين، أنت النهاردة قائم على حماية العقيدة، قائم على حماية الأخلاق، قائم على حماية الفضائل، أنت قائم على طاعة. أقرانك فين؟ زملائك فين؟ اللي في نفس سنك فين؟ أنت طائع لله في المسجد، وغيرك قاعد على القهوة، غيرك بيشرب مخدرات، غيرك يقف هنا وهناك. يبقى فضل من ربنا ان انت موجود هنا واقف تسمع كلام ربنا، فضل من ربنا والصفاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا اختارك عشان تقف هنا وتسد هذه الثغرة وتدافع عن هذا الدين وتحمي هذه الأمة. يجب أن تدرك أنك في منة، وأنك في فضل، وأنك يجب أن تشكر ربك تبارك وتعالى. هل نحتاج للحراسة؟ نعم. هذه الأمة كما ذكرت أمة مستهدفة، كل يوم تفتح الجرائد تجد هجوم على الإسلام وعلى العقائد الإسلامية وعلى الأخلاق الإسلامية والمفاهيم الإسلامية والمسلمين. كل يوم تجد في الإذاعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية تجد من يحاربون هذا الدين ويحاولون تشويه صورة الإسلام والمسلمين. إذن نحن نحتاج إلى حراس يحرسون هذا الدين. فالصحفي له في الحراسة، يذب عن هذه الأمة، يدافع عن هذه الأمة، يحمي هذه الأمة من هذه الأقلام المسمومة. كل واحد في مكانه يقوم بالحراسة. المهندس يقوم بالحراسة، الطبيب يقوم بالحراسة، العامل يقوم بالحراسة، الفلاح يقوم بالحراسة، كل صاحب مهنة وحرفة يقوم بالحراسة، يخدم هذا الدين. إذا نحتاج إلى الحراسة، نحتاج إلى الحراسة. واحذر، احذر الملل. وانت بتحرس، وانت بتخدم الدين، وانت بتعلم الناس ممكن تمل. احذر أن تمل. احضر التمني. نعم ممكن المشوار يكون طويل، ممكن يكون في مكدرات كتيرة، حاجات كتيرة جدا بتنقص عليك الطريق، لكن اياك ان تمل. هذا سهر الحراس لما علموا ان اصواتهم بمسامع الملك. هذا سهر الحراس الذين يحرسون، الذين يخدمون الدين، الذين يقفون على المنابر، الذين يعلمون الناس. هان سهرهم، هان تعبهم لما علموا أن هذه الأصوات بمسامع الرب سبحانه وتعالى. هان عليهم التعب. احذر التمني، احذر المثبطين، المثبطين الذين يقولون لك أنت ستصلح الكون. كتير جدا نسمع الكلمة دي، كتير نسمع ناس تقول لك وانت مالك وانت هتصلح الدنيا. ابن عباس رضي الله عنه، وانت عارفين طبعا ابن عباس حضر هذه الأمة. ابن عباس كان غلام صغير، كان عنده 11 سنة. ماشي يا اخوانا؟ ابن عباس كان عنده كم سنة؟ كم سنة؟ سمعوني بس اسمعها. عنده كم سنة ابن عباس؟ 11 سنة. ابن عباس لما كان عنده 11 سنة قال لواحد من الأنصار، قال لواحد من الأنصار قم بنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس وعنده 11 سنة بيقول لواحد من الأنصار عنده، وهو عنده 11 سنة، بيقول له يلا بينا نحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ودوت كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس عنده 11 سنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لغلام قده قم نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام الأنصاري ماذا قال لابن عباس؟ قال له يا ابن عباس أو تظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ يا ابن عباس أتظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ يعني يقول ابن عباس أنت فاكر أن الدنيا دي محتاجاك، أن الأمة مستنياك؟ يا ابن عباس أتظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ خد بالك ابن عباس كان عنده 11 سنة زي ما قلت لكم، بيقول يلا بينا نحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي عنده 11 سنة النهاردة لسه بياكل شيبسي وجيرسي وكالباس، مش كده؟ ده اللي عنده 11 سنة. وابن عباس بيقول له قم بنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الغلام يا ابن عباس أو تظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ وتمر الأيام بالظبط زي ما واحد يقول لك يا عم انت اللي هتصلح الكون، يا عم هي الدنيا مستنياك، يا عم هو ما فيش غيرك، يا عم سيب الملك للمالك. ما بيسمعش الكلام ده. قال يا ابن عباس أو تظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ تمر الأيام ويحفظ ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدافع ابن عباس رضي الله عنه عن عقيدة هذه الأمة الخوارج، يقف أمامهم ويردهم إلى دينهم بالآلاف. كلنا يعرف ابن عباس. مين يعرف اسم الفتى الأنصاري؟ عايز واحد من الجالسين يقول لي كان اسمه ايه؟ مين يعرف الفتى الأنصاري كان اسمه ايه؟ اللي كان بيحاور ابن عباس كان اسمه ايه؟ مين يعرف اسمه؟ مش عارف اسمه؟ ولا انا ولا التاريخ يعرفه. لا انا ولا انت ولا التاريخ لا يذكره احد، لانه لم يحمل الهم، لم يتحمل المسؤولية، فلم تذكره الأمة ولم يذكره التاريخ، بل ذكر ابن عباس رضي الله عنه. احذر المثبطين واعلم أنك على صدر لهذا الدين. بعد ذلك يقف عباد بن بشر ليصلي ويحرس وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الذين يحرصون العقيدة، الذين يحرصون لهذه الأمة دينها وأخلاقها وعقيدتها وقيمها، حراس لهذا الدين. حزب النور هل هو من حراس هذه الأمة؟ ولما لا؟ ثغر من الثغور يسده هذا الحزب، قد لا أسده أنا وقد لا تسده أنت، لكنه يستطيع أن يسد هذه الثغرة. هذه ثغرة من الثغرات يسدها هذا الحزب. جريمة النور هل هي ثغرة من الثغرات؟ هل هي تحتاج إلى من يؤذنها؟ هل هي تحرس هذه الأمة؟ نعم، الحزب قد يحرس الأمة، والجريدة قد تحرس الأمة، وكل أنشطة الدعوة وأنشطة الحزب تحرس الأمة. نحتاج أن نتعاون لنصرة هذا الحزب ولنصرة هذه الدعوة ولنصرة هذه الأمة. هذه ثغور متعددة، وكل منا يقف على ثغر ويحرس في مكانه. وقف عباد الدبش يحرس ويصلي، جمع بين العبادة وبين العمل وبين ما هو واقف يصيبه السهم. وهكذا الأمة تصيبها الأسهم ليل نهار، كل يوم كل دقيقة تصيبها الأسهم. هذه كلمة من علماني، هذه كلمة من شيوعي، هذه كلمة من ليبرالي، هذه كلمة من كافر مشرك. أسهم معدودة تصيب هذه الأمة، من ينزع هذا السهم؟ من يطرحه؟ من يستكمل المسيرة؟ من يمشي ولا يلتفت؟ من؟ إن لم تكونوا أنتم لهذه الأمة فمن؟ وقف عبال النبش حتى أصابه السهم الأول ونزع، وأصابه السهم الثاني ونزع، وأصابه الثالث ونزعه، لكنه أيقظ صاحبه وقال له قم، فقد أثخنتني الجراح. هكذا أمتنا، أمة قد أثخنتها الجراح. لا تكاد تضع أصبعك على مكان في هذه المعمور إلا وتجد دم لمسلم مسفوح، أو امرأة هنا تصيح وهي معتصمة، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في كل مكان، في الصومال، في مصر، في كل مكان تجد دماء المسلمين، تجد هذه الدماء. فعلا أمة قد أثخنتها الجراح، أوهنت قواها الجراح، لكنها لن تموت. هذه الأمة قد تضعف لكنها أبدا لن تموت، لأنها هي التي سترث هذه الأرض، لأنها هي التي وكلت بهذه الخلافة على هذه الأرض. إذن يجب علينا أن نقوم بواجب الحراسة. قال عباد لعمار رضي الله عنه حينما قال له ولم لم تنقذني مع أول سهم، قال كنت أقرأ في سورة. ما أجمل أن تتعلق قلوبنا بالقرآن ونحن نحرس الثغور، تتعلق قلوبنا بالله ونحن نقف في الحزب وفي الجريدة وعلى المنبر وفي كل مكان وقلوبنا معلقة بربها تبارك وتعالى. سورة من كتاب الله لم يحب أن يقطعها، ويقول ولولا ثغر، ولولا ثغر أمنني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع. خايف على الثغر الأحسن يضيع. مين مننا بيحمل المسؤولية؟ مين مننا بيحمل الهم؟ مين مننا حاسس أنه لو كسل ممكن الحزب يصيبه شيء، الدعوة يصيبها شيء؟ مين مننا حمل الهم؟ مين مننا يتحمل المسؤولية؟ من؟ لابد أن نتحملها جميعا. هذا الدين مسؤولية الجميع، ليست مسؤوليتي فقط ولا مسؤوليتك أنت، بل الجميع يجب عليه أن يحمل الهم وأن يعمل لدين الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، من يحرسنا الليل؟ من يحرسنا الليل؟ يجب أن تسأل نفسك على أي ثغر أنا؟ أنت بتعمل إيه؟ انت دورك ايه؟ انت بتخدم الاسلام بايه؟ اين انت؟ عامل ام عاطل؟ هل انت كل على مولاه ام انت مجتهد؟ هل انت ممن يبذلون ويخدمون لهذا الدين؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من حراس هذا الدين ومن حراس هذه العقيده ومن الذين يعملون لخدمه امتهم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.